الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، كنا قد وصلنا في شرح عقود رسم المفتي عند مطلب إذا صح الحديث فهو مذهب أبي حنيفة بالشرطين، وتكلمنا عن الشرط الأول. نعيد سريعا من عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: قل ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص. هذا الشرط الأول في إذا صح الحديث فهو مذهب أبي حنيفة، قلنا بشرطين. هذا الشرط الأول وهو قول المصنف: ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب، لا كما يقوله يعني المحدثين، مثلا أن الإمام قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الشافعي قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقول الإمام أو بقول الإمام الشافعي أو مالك، فهو مروي عن أئمة أربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، دون معرفة أن هذا لا يتحقق إلا لمن كان يعني أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها. لذلك قال: فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب، إذ لا شك أنه لو علم بضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى. ولذا رد المحقق ابن همام عن المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين، لأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله، لأنه لو علم ضعف دليله لرجع عن قوله، فيسوغ أيضا لنا في مثل هذه الحالة العدول عن قوله حينئذ، ولا يعد ذلك خروجا عن المذهب لصدوره عن إذن صاحب المذهب. وكذلك أيضا يجوز العدول عن قوله لاختلاف العصر والزمان أو للضرورة والتعامل، كما إن شاء الله سمعت عليه كما أورده قاضي خان في فتاوى. أيضا قال: وأقول أيضا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب. هذا الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون أهلا للنظر في النصوص، والشرط الثاني قال: ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب، إذ لم يأذن في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا. لماذا؟ علل ذلك بقوله، قال: لأن اجتهاده أقوى من اجتهاده، فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرجح مما رأاه حتى لم يعملوا به. ولهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال بن همام، العلامة قاسم هو بن قطلبغة صاحب التصحيح والترجيح على كتاب القدوري، قال في حق شيخه الكمال بن همام صاحب فتح القدير على الهداية، قال: لا يعمل بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب. إذا كان الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى الذي يعد مجتهدا في المذهب يعني لا يؤبه بأقواله التي تخالف المذهب، فما بالكم في المفتين في زماننا الذين يخالفون مذاهب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ويعتقدون أن رأيهم صواب. لذلك أنا لا أركن إلى أي إنسان يخالف مذهبهم، وهذا ما نراه من كثير من المتحررين من الالتزام بمذاهبهم. فأنا أقول يعني إذا كان الإمام الكمال بن همام على جلالته في المذهب وهو مجتهد في المذهب لا يلتفت لأبحاثه كما نص عليه العلامة قاسم بن قطلبغة فيما خالف فيه مذهب، فمن باب أولى يعني من المعاصرين الذين يخالفون مذاهبهم إن كانوا أصلا يلتزمون مذهبا. وقال في تصحيحه، مقصود في تصحيحه، مقصود في تصحيحه، أي قال في تصحيحه، أي العلامة قاسم ابن قطلبغة قال في تصحيحه، مقصود في تصحيحه، وهو كتاب التصحيح والترجيح على متن القدوري. نعم، التصحيح والترجيح على متن القدوري، والكتاب مطبوع طبع في رسالة علمية ماجستير محققة في رسالة ماجستير، وطبع مطبوع في دار الكتب العلمية. وقال في تصحيح على القدوري، قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المعروف بقاضي خان في كتاب الفتاوى، اللي هي فتاوى قاضي خان أو المعروفة باسم الخانية: رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة إن كانت مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا، لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهاد أئمتنا بمعنى، ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبل حجته أيضا، لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده إلى آخره. ونقل أيضا نحوه عن شرح برهان الأئمة على أدب القضاء للحفار. واضح؟ نعم. نعود عندما قال العلامة قاسم قال لا يعمل بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب. ابن عابدين علق على الموضوع في حاشيتي على الدر المختار قال رحمه الله تعالى قال لأن الفرض في أشواط الطواف أكثر السبع لا كلها. وإن قال المحقق ابن الهمام إن الذي ندين الله تعالى به أن لا يجزي أقل من السبع ولا يجبر بعضه بشيء فإنه من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب قاطبة كما في البحر. وقد قال تلميذه العلامة قاسم إن أبحاثه المخالفة للمذهب لا تعتبر. هذا ما علق عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى عند ذكر قول العلامة قاسم بالنسبة للأبحاث التي خالف فيها الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى. وهذه من المسائل التي خالف فيها المذهب. يعني نحن عندنا إذا أتى بأكثر أشواط الطواف أجزاءه. الكمال ابن الهمام خالف قال لأن الفرق في أشواط الطواف أكثر السبع لا كلهم. ففي هذه المسألة خالف. قلت ولكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا. هذا استدراك على الشرط الثاني. أي شرط؟ له تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب. قال قلت لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا. يعني صورة المسألة يعني أن الفقهاء قد يختارون ما خرج عن المذهب كليا للضرورة أو لتغير الزمان والعرف. ففي هاتين الصورتين يجوز الخروج عن المذهب أيضا ويسوغ العدول عما اتفق عليه الأئمة ولا يعد ذلك خروجا عن المذهب. بل مثل هذه المسائل تكون داخلة في المذهب لأنها صادرة بإذن الإمام ومبنية على قواعده التي أسسها فهي مذهبه معنا. واضح؟ لأن هذه المسائل لو حدثت يعني لضرورة في زمانه أو أدرك هذا العرف الحادث لذهب إليه الإمام كما ذهب إليه المتأخرون. واضح؟ لذلك قال لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونحوها كما مر في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن وفصلنا القول فيها ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين. احنا قلنا هذه ضرورة وقلنا نحن هذه المسألة يعني يحكم بها استحسانا مما لضرورة خلافا للقاعدة وهذه من باب الضرورة كما قررناه سابقا. فحينئذ يجوز الإفتاء بخلاف قولهم كما نذكره قريبا عن الحافظ القدسي وسيأتي بسطه أيضا آخر الشرح عند الكلام على العرف. طيب كما يأتي كما نذكره قريبا عن الحافظ القدسي. من الحافظ القدسي؟ طيب الحافظ القدسي لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي. وجمال الدين هذا كان معيد درس الإمام الكساني رحمه الله تعالى وسمي بالحافظ القدسي لأنه صنفه في القدس. إذن الحافظ القدسي لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي معيد درس الإمام الكساني رحمه الله تعالى وسمي بالحافظ القدسي لأنه صنفه في القدس. قال والحاصل أن ما خالف فيها الأصحاب الآن مطلب جديد وهو أقوال أصحاب الإمام والمسائل المبنية على العرف والبورة وتخريجات المشايخ على قواعد الإمام غير خارجة عن المذهب الحنفي. ذلك قال والحاصل أن ما خالف فيها الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج. أي بمعنى عند قوله والحاصل أي خلاصة هذا البحث شامل للقاعدة المارة مع زيادة أمور. هذه الأربعة تكون داخلة في المذهب وغير خارجة. ما هي هذه الأمور الأربعة التي تعد داخل المذهب من داخل المذهب ولا تعد خروج عن المذهب؟ أول هذه الأمور أن هذه المفيدة يعني يجب أن تحفظوا أن هذه الأمور إذا خلقت في المذهب لا تعتبر خروجا عن المذهب. أو أولاها أقوال الأصحاب المرجحة. أيضا المسائل المبنية على العرف. وثالثها المسائل المبنية على الضرورة كمسألة الاستئجار تعين القرآن. والرابعة تخريجات المشايخ على قواعد الإمام وأقواله. هذه الأربعة لا تعد خروجا عن المذهب. أعيدها إذن أولاها أقوال الأصحاب المرجحة والمسائل المبنية على العرف والمسائل المبنية على الضرورة وتخريجات المشايخ يعني على قواعد الإمام وأقواله. وبعضهم زاد عليها نوعان آخران منهما قالوا يعني ما كان مسكوتا عنه في المذهب مبحوثا عنه في المذاهب الأخرى وموافق لقواعد مذهبنا. وهذا ما ذكره يعني في الدر المختار في كثير من المسائل. يعني مثلا أضرب لكم مثالا في باب العشر قال ابن عابدين رحمه الله تعالى قال أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه. وقواعدنا لا تأباه هذه أيضا لا تعتبر. يعتبر خروجا عن المذهب. بعضهم اللي قال ما كان مسكوتا عنه في المذهب، وقالوا إذا احتاج المفتي إلى الإفتاء بمذهب الغير لحاجة شديدة أو عموم البلوى، قيدوها بالحاجة الشديدة أو عموم البلوى مع مراعاة الشرائط الأربع التي ذكرها الفقهاء، اللي قلنا أن تكون أقوال أصحاب المذهب مرجحة ومبنية على العرف أو على الضرورة، تكون تخريجات المشايخ وفق قواعد الإمام وأقواله. وسنأتي إن شاء الله عندما يعني في الرسالة عندما يبحث يعني في عملية القضاء، عندما يبحث القضاء من مذهب الغير يعني سنتكلم في هذه المسألة. ننقل لكم هنا قول ابن عابدين رحمه الله تعالى على هذه المسألة، إذا احتاج المفتي إلى إفتاء بمذهب الغير فيما ذكره في حاشيته على دور المختار اللي رد المختار في باب الرجعة، قال فالأولى الجمع بين المذهبين، هذا في مسألة إمالة إذا احتاج إلى الإفتاء بمذهب الغير لحاجة شديدة أو عموم البلوى. ابن عابدين على قال فالأولى الجمع بين المذهبين، ومثل لذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله، قال فالأولى الجمع بين المذهبين لأن مالكا كالتلميذ لأبي حنيفة، ولذا مال أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في دباجة المصفى. واضح؟ دباجة المصفى لمن؟ هذه من الشيخ البغدادي لازم تأخذوها، موجودة في الكتاب الذي أعطيتك إياه، هذا ما نقله الإمام القرستاني. أيضا في حاشية الفتال، في حاشية الفتال، لمن حاشية الفتال؟ حاشية الفتال قال ذكر الفقيه أبو الليث في تأسيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه، لأن مذهب مالك أقرب المذاهب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. وقلنا ما نقله ابن عبدين رحمه الله تعالى أن مالكا كالتلميذ لأبي حنيفة رحمهم الله جميعا. واضح؟ طيب. والحاصل أن ما خالف فيها الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون، وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحالي لتغير الزمان أو للضرورة، ومثلنا الضرورة مسألة الاستئجار على تعليم القرآن ونحو ذلك، لا يخرج عن مذهبه أيضا لأن ما رجحوه لترجح دليله عندهم مأذون به من جهة الإمام، وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حيا لقال بما قالوه، لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضا وهو مقتضى مذهبه. لكن ينبغي ألا يقال قال أبو حنيفة كذا، يعني في هذه المسائل لا يقال قال أبو حنيفة كذا إلا فيما روي عنه صريحا، وإنما يقال فيه مقتضى مذهب الإمام كذا. واضح؟ يعني لا يقال قال أبو حنيفة وإنما يقال مقتضى مذهب الإمام كذا كما قلنا. ومثله قال تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده، مثل ماذا؟ ما معنى التخريج أولا عندما قال ومثله تخريجات المشايخ؟ يعني التخريج يكون على معنيين، اما تفصيل قول مبهم ذي وجهين، والتفريع على قواعد الامام واقواله في مسائل المسكوت عنها. واضح؟ هذا معنى التخريج. لذلك قال ومثل تخريجات المشايخ على بعض الاحكام من قواعده او بالقياس على قوله، ومنه قولهم وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا، فهذا كله لا يقال فيه قال أبو حنيفة. نعم يصح أن يسمى مذهبه بمعنى أنه قول أهل مذهبه أو مقتضى مذهبه. وعن هذا لما قال صاحب الدرر والغرر في كتاب القضاء إذا قضى القاضي في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ، قال أي أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس، وأما إذا حكم الحنفي من مذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه. واضح؟ طيب نعيد قراءة ما ذكرنا. قال وعن هذا لما قال صاحب الدرر والغرر، لمن الدرر والغرر؟ قلنا لمن الشيخ البغدادي، الأسئلة اليوم كلها إليك لأن الكتاب عندك الأصل. نعم ملخص بارك الله فيك. إذا قضى القاضي في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ، قال من الذي قال؟ له صاحب الدرر والغرر. واضح؟ قال أي أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس، وأما إذا حكم الحنفي مذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام يعني كالحسن بن زياد أو زفر فليس حكما بخلاف رأيه. لماذا؟ لأن أصحاب الإمام ما قالوا بقول إلا وقد قال به الإمام، وذكرنا هذا فيما مضى. واضح؟ طيب. قال والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمد إليه. وهذا مطلب يعني جديد، يعني تخريجات المشايخ على قواعد الإمام، تخريجات المشايخ على قواعد الإمام أقرب إلى مذهبه من أقوال الأصحاب. وهذا أيضا فيه إشكالات كثيرة حقيقة المبحث هذا. لذلك قال والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة المسائل التي قال بها أبو يوسف ومحمد إليه، لأن المخرجة يعني علل ذلك لماذا تعتبر هذه التخريجات أقرب من قول الأصحاب، قال لأن المخرجة مبنية على قواعده وأصوله، أما المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحن من أصحاب الإمام فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام. ونحن قلنا أن أبو يوسف مجتهد مطلق، وكذلك محمد بن الحسن، وكذلك زفر بن الهذيل، وانتسابهم للمذهب لا يعني تقليدهم للإمام، وإنما كل واحد منهم مجتهد مطلق يجوز تقليده. قال فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام لأنهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول. نعم قد يقال إذا كانت أقوالهم روايات عنه على ما مر تكون تلك القواعد له أيضا لاتناء تلك الأقوال عليها، وعلى هذا أيضا تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقرب لاتنائها على قواعده التي رجحها وبنى أقواله عليها، فإذا قضى القاضي بما صح منها نفذ قضاؤه كما ينفذ بما صح من أقوال الأصحاب. فهذا ما ظهر لتقريره في هذا الباب من فتح الملك الوهاب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع مرجع والمعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في سؤال قبل ما نكمل، هل هناك سؤال؟ طيب. قال المصنف وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار، وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار، ثم محمد فقوله الحسن، ثم زفر وابن زياد الحسن، وقيل بالتخير في فتوى إن خالف الإمام صاحبه، وقيل من دليله أقوى رجح، وذا لمفتن باجتهاد الأصح. وهذا يعني تقدير العبارة في قوله وذا لمفتن باجتهاد الأصح، يعني وذا الأصح في حق مفتن مجتهد، هكذا تقدير العبارة يعني. قال وذا لمفتن باجتهاد أصح، تقدير العبارة وذا الأصح في حق مفتن مجتهد. طيب نأتي الآن. قال وقد علمت ما قررناه آنفا أن ما اتفق عليه أئمتنا لا يجوز لمجتهد في مذهبهم أن يعدل عنه برأيه لأن رأيهم أصح. الآن بدأ بمطلب جديد وهو الترتيب بين روايات المذهب والحكم فيما إذا خالف الصاحبان الإمام. قال وأشرت هنا إلى أنهم إذا اختلفوا، أي اختلف الإمام مع أصحابه، يقدم ما اختاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لا، فإن لم يوجد له اختيار قدم ما اختاره يعقوب وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام رحمه الله تعالى. وعادة الإمام محمد أن يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة، فإنه لم يذكره باسمه العلم فيقول يعقوب عن أبي حنيفة، وكان ذلك بوصية من أبي يوسف تأدبا مع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا ورحمنا بهم وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة. وأيضا مثلا في كتاب السير الكبير لا تجد محمد مثلا يقول اسم، يعني إذا كان يروي بطريق الإمام أبي يوسف عن أبي حنيفة لا يذكر، كان لا يذكر اسم الإمام لا باسمه ولا بلقبه، كان يقول حدثني الثقة، وهذا عندما اشتد الخلاف بينهما. والقصة معروفة يعني من راجع في ترجمة الإمام محمد وأبو يوسف للإمام الكوثري يعني يراجع القصة ويعلم ما هي قصة الخلاف بينهما ومدى صحة أصلا هذه القصة كما ذكرها الإمام الكوثري رحمه الله تعالى. لذلك تجده في السلك وقال أخبرني الثقة ويقصد به أبو يوسف. قال وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة، وحيث لم يوجد لأبي يوسف خيار قدم قول محمد بن الحسن أجل أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، ثم بعده يقدم قول زفر والحسن بن زياد. وسنأتي أيضا المسائل التي يفتى فيها على قول زفر، وهناك منظومات نظمت يومين كان هناك في منتدى الأصلين لأحد مشايخ يعني أنزلوا موجود في منتدى الأصلين كتب فيها مسائل التي يفتى فيها في المذهب على قول الإمام زفر وشرحها الملا الاحسائي، الكتاب مطبوع في السعوديه موجود على النت قبل يومين انزل في الاصلين، يعني هذا ضروري تطلعوا عليه. المسائل التي يفتى فيها في المذهب على قول الامام جعفر، وايضا سناتي يعني نظمها ابن عابدين وزاد عليها، يعني المفتى بها على قول جعفر يعني 15 مساله، ابن عابدين استثنى منها ثلاثه والعلماء استثنوا منها ثلاثه، يعني انه ليس قول جعفر لوحده، بقيت 12 وزاد عليها ابن عابدين ثمانيه فاصبحت اوصلها الى 20 كتاب، الى 20 مساله يفتى فيها، يعني الراجح فيها قول الامام جعفر. الكتاب موجود في منتدى الاصلين قبل يومين نزل للملا الاحسائي، يعني لا اذكر اسم الله انا نزلته يعني دقيقه اتاكد لك عن اسمه، وسيله الظفر، وسيله الظفر اسمه، وسيله الظفر في المسائل التي يفتى بها على قول جعفر، وسيله الظفر في المسائل التي يفتى بها على قول جعفر، هذا للملا الاحسائي موجود في الاصلين، وسيله الظفر فيما يفتى به المذهب على قول جعفر. وسناتي ايضا لذكر بعض، يعني هناك كتاب للشيخ عبد المنعم المديسي في نفس الموضوع، وايضا للحموي ايضا له نظم، نظم الحموي شرحه مع عبد المنعم المديسي، سناتي ان شاء الله عند ذكر جعفر الى هذه المسائل. قال ثم بعده يقدم قول جعفر والحسن بن زياد فقولهما في رتبه واحده، اي قول يعني في نفس المرتبة قول جعفر والحسن بن زياد، قال فقولهما في مرتبة واحدة لكن عبارة النهر ثم بقول الحسن، أي العبارة التي وردت في كتاب النهر، من كتاب النهر قدم قول جعفر ثم الحسن، قال ثم بقول الحسن، أي أن قول جعفر بن هذيل مقدم على قول الحسن بن زياد. نعم. أقيل وقيل إذا خالفه أصحابه، أي إذا اختلفوا وقدم اختاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لا. وقيل إذا خالفه أصحابه وانفرد بقول يتخير المفتي، وقيل لا يتخير إلا المفتي المجتهد فيختار ما كان دليله أقوى، يعني بنفعش يجي الشيخ البغدادي يقرأ مثلا في المسألة ثلاث أقوال، قول الإمام وقول لأبي يوسف وقول لمحمد، ويقول أريد أن أتخير من ضمنها، فكلها داخلة في المذهب. هذا التخيير لا يكون إلا للمفتي المجتهد فيختار ما كان دليله أقوى. قال في الفتاوى السراجية، لمن الفتاوى السراجية؟ لمن كتاب الفتاوى السراجية؟ نعم، لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي رحمه الله تعالى، صاحب منظومة الفرائض أيضا السراجية، سراج الدين علي بن عثمان الأوشي، وله قصيدة مشهورة، له قصيدة مشهورة في العقائد اللي هي قصيدة يقول العبد، أو اللي هي قصيدة بدل الأمالي، قصيدة بدل الأمالي نعم، أو يعني تسمى بقصيدة بدل الأمالي أو عفوا نظم بدل الأمالي أو بنظم قال العبد أو يقول العبد، اللي هي مطلعه يقول العبد، وهي في العقيدة. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. قال في الفتاوى السراجية ثم الفتوى على الإطلاق، قيل نعم صيغة تضعيف يا أبو حمزة، هذه صيغة تضعيف، أنه الآن سيأتي إلى تقرير المسائل إن شاء الله، هو ذكرها ثم يأتي إلى تقريرها واحدة واحدة. قال في الفتاوى السراجية ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، طيب عندما قوله عند قوله الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، يعني سواء وافقه أحد أصحابه أم لا، واضح؟ ثم قول أبي يوسف ثم قول محمد ثم قول جعفر والحسن بن زياد، وقلنا في النهر قدم قول جعفر على قول الحسن، وهم الأصل أنهما في مرتبة واحدة. وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب، يعني الإمام له رأي ومحمد وأبو يوسف يعني يتفقان في رأي يخالف رأي الإمام، إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار والأول أصح، إذا لم يكن المفتي مجتهدا، بمعنى إذا لم يكن المفتي مجتهدا فليس له أن يتخير، وإنما يفتي على قول الإمام مطلقا. ومثله في متن التنوير، في متن التنوير لمن التنوير؟ عبارة متن التنوير قال ويؤخذ بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول جعفر والحسن بن زياد، واضح. وأيضا هذا ذكره صاحب منية المصلي في كتاب أدب القضاء. نعم الله يبارك فيك يا شيخ. نعم تنوير للثم التاشي وعليه الدر المختار شرح تنوير الأصالي الحصكفي، وعلى الحصكفي صاحب الدر أيضا حاشد بن عبد الله رد المختار على الدر المختار. وقال في آخر كتاب الحاب القدسي وقلنا صاحبه، ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر إلى آخر من كان من كبار الأصحاب. وقال قبله، ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد موافق قوله لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الضرورة. وعلم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به، وكذا إذا كان أحدهما معه، فإذا خالفاه في الظاهر قال بعض المشايخ أخذ بظاهر قوله، وقال بعضهم المفتي مخير بينهما، إن شاء أفتى بظاهر قوله وإن شاء أفتى بظاهر قولهما. والأصح أن العبرة لقوة الدليل. والحاصل الآن أراد أن يلخص جميع ما سبق، يعني كل ما ذكرناه يتلخص في أربع صور عقلية. هذه الصور إما أن يتفق الصاحبان مع الإمام أو وافقه أحدهما وخالفهما الآخر، يعني الصورة الأولى أن يوافق أن يتفق الصاحبين، يعني يكون القول متفق عليه بين الإمام والصاحبين، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا وافقه أحدهما وخالفهما الآخر، بمعنى كان بجانب الإمام أبو يوسف أو محمد، واضح؟ أو خالفاه، واضح؟ وأيضا إذا خالفاه فإما أن يختلف ما بينهما أو يتفق، هذه الصورة الرابعة. إذا نعيد أربع صور عند قوله والحاصل، إذا إما أن يتفق الصاحبان مع الإمام أو يوافق أحدهما ويخالفه الآخر، أو خالفا اثنين المخالفين، وهذا الخلاف عندما يخالفان إما أن يكون هذا الخلاف متفقين هما في رأي، أو كل واحد له قول مختلف عن الآخر. أيضا إذا خالفا فإما أن يختلفا فيما بينهما أو يتفقا، واضح؟ الآن الحكم في الصورة الأولى، الحكم في الصورة الأولى أنه يؤخذ بما اتفقوا عليه، واضح؟ في الحالة الأولى يؤخذ بما اتفق عليه. ما هي الصورة الأولى؟ هي أن يتفق الصاحبان مع الإمام، واضح؟ لأن الخلاف أو الاختلاف تم في الصور الثلاثة الباقية، في اللي هي إذا خالفاه أو إذا خالف كل له كان كل له رأي، اللي هي بقية الصور اللي ذكرناها. يعني والصحيح أن المختبي أنه لو كان مجتهد في هذه الحالات الثلاث الباقية ينظر إلى قوة الدليل، لأن إن لم يكن يعني مفتيا مجتهدا يؤخذ بقول الإمام فيها مطلقا، واضح؟ وهذا حاله نحن مقلدون. طيب. قال والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحبه على جواب لم يجوز العدول عنه إلا لضرورة، وكذا إذا وافقه أحدهما. وأما إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه، فإذا انفرد كل منهما بجواب أيضا بأن لم يتفقا على شيء واحد فالظاهر ترجيح قوله أيضا. وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد حتى صار هو في جانب وهما في جانب فقيل يرجح قوله أيضا، وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك، وقيل يتخير المفتي، وقول السرجية والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا، بمعنى أنه يفتى بقول الإمام مطلقا إذا لم يكن المفتي مجتهدا، يفيد اختيار القول الثاني إن كان المفتي مجتهدا. يعني إن لم يكن المفتي مجتهدا إذن الإفتاء يكون على قول الإمام مطلقا، وإن كان المفتي مجتهدا يتخير بينهما بقوة الدليل. لذلك قال ومعنى تخيره أن ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له ولا يتعين عليه قول الإمام، وهذا الذي صححه في الحاوي أيضا. وقلنا الحاوي هو الحاوي القدسي لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي معيد درس الإمام الكساني، وقلنا سمي بالقدسي لأنه صنفه في القدس. قال وهذا الذي صححه في الحاوي أيضا بقوله والأصح أن العبرة لقوة الدليل، لأن اعتبار قوة الدليل شأن المجتهد شأن المفتي المجتهد، فصار فيما إذا خالفه صاحبه ثلاث أقوال: الأول اتباع قول الإمام بلا تخير، الثاني التخير مطلقا، الثالث وهو الأصح التفصيل بين المجتهد وغيره، وبه جزم قاضي خان كما يأتي. والظاهر أن هذا توفيق بين القولين بحمل القول باتباع قول الإمام على المفتي الذي هو غير مجتهد، وحمل القول بالتخير على المفتي المجتهد. وإذا لم يوجد للإمام نص يقدم قول أبي يوسف ثم محمد، والظاهر أن هذا في حق غير المجتهد، أما المفتي المجتهد فيتخير بما يترجح عنده دليله نظير ما قبله. يعني بمعنى إذا لم يوجد في المسألة نص للإمام قال يقدم قول أبو يوسف ثم محمد. نحن قلنا في البداية الأكبر في الأكبر، لكن ابن عبدين قال وظاهر أن هذا في حق غير المجتهد، يعني يقدم قول أبو يوسف ثم محمد لغير المجتهد، أما إذا كان مجتهدا فيتخير بما يترجح بقوة الدليل، يعني من كان دليله أقوى نظيرا لما سبق. واضح؟ وقد علم من هذا الآن بدأ بمطلب جديد، وهو يجوز اتباع الدليل وترك قول الإمام وإن وافقه أحد صاحبيه، وسنأتي إليه إن شاء الله في المرة القادمة حتى لا نفقد عليكم، والحمد لله رب العالمين.